السواك بأي يد يستاك، استعمال السواك بأي يد يستاك المسلم. أما السواك فسنة حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة كما هو معلوم، حتى قال لولا أن أشق على أمتي لعرفتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، ففيه فضل عظيم. أما بأي يد يتسوق أباليمنى أباليسرى فليس عندنا نص يرفع خلافا معروفا عند الفقهاء، وبالتالي لا نستطيع نحن بدورنا أن نعين بدون نص يرفع النداء أهو يتسوق باليمين أم يتسوق بالشمال. ذلك لأن لكل قول من القولين، فبعضهم يقول باليمين وبعضهم يقول باليسار، لكل من القول وجهة. يعني الذي يقول باليمين فهو يقصد مبدأ تيامن في كل شيء، والذي يقول باليسار أن هذا من باب التنظيف فهو يحقه بنحو الاستبراء والاستبيان. وكما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها تلبس خيرا، فمن غلب على ظنه أن هذا من باب التيامن فتيمن، ومن غلب على ظنه أنه من باب التنظيف فتياسر، والله أعلم. هو الشيخ مو من باب التنظيف؟ لا، التنظيف تلبس الفم فهو يعني طبيعي أم حسن؟ أرقودة صور المختلفين إذا كان الرسول يعني إذا كفر الرسول نفسه إذا كان يستخدمه للتنفيذ. لا، المصدر الثالث لا يوجد مصدر. لا، عامة التنفيذ عامة، لكن مثلا الاستبراء ليس تنظيفا. فبما قلنا باليسرى فالمسألة فيها جفة نورا، هل هذا يلحق بهذا أم يلحق بالمبدأ العام؟ فليس هناك نص يرفع النداء، لذلك تشرح المسألة لكل إنسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.